سماحة الشيخ، وردت بعض الأمور بودي أن نستفسر عنها لو تكرمتم حتى لا يكون هناك إشكال متوقع. بالنسبة للجمعة والمرأة سماحة الشيخ، إذا صلتها في بيتها، الجمعة ليست واجبة على المرأة، طيب هي على الرجال، وهكذا جماعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، والسنة المرأة أن تصلي في بيتها الجمعة غير الجمعة، طيب في بيتها أفضل لها، لكن إن صلت مع الناس أجزأتها جمعة الظهر إذا كانت متسترة متحفظة متحجبة وتخرج من غير طيب، هذا لا بأس عليها، سماع الفائدة سماع خطبة سماع المواعظ لا بأس، لكن تكون حريصة على الحجاب والستر والبعد عن الفتنة، وتكون في طريقها غير متطيبة تخرج بدون طيب متحجبة متسترة وتصلي مع الناس، كما كان بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين معه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، ولكنه قال وليخرجن تفيلات يريد رائحه طيبه لئلا تفتن الناس، ويكن غير متجملات في الفروض لئلا يفتن الناس ايضا، وقال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، اللهم صل على، وبيوتهن افضل للفرض والنفل جميع الاحوال، طيب. لكن لو صلت مع الجماعه مع الستر والحجاب والعنايه والبعد عن اسباب الشر وعن الرائحة الطيبة الطيبة فلا بأس بذلك، أيوة. وهكذا بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لو صلت مع الناس بهذا الشرط بشرط العناية بالستر والحجاب وعدم الطيب فلا بأس بذلك، ولكن مع هذا كله بيتها أفضل لها وأبعد لها نفسها، والله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. إذا أفهم مما تفضلتم به سماحة الشيخ أن المرأة لا جمعة عليها، ليس عليها جمعة، ليس عليها جمعة، تصليها جزاكم، لكن إذا صلت مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها، بارك الله فيك، كالمريض مع ليس عليه جمعة، نعم، ومع ذلك صلى مع الناس أجزأت الجمعة، بارك الله فيك، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة وإذا صلى مع الناس أجزأته، طيب نعم. وهكذا المسافر، نعم، وهكذا المسافر أيوة. صلى مع الناس الجمعة أجزأت عنه، هم عليه جمعة المسافر، ومر بلدا وهو مسافر صلى معهم الجمعة أجزأت عنه، أيوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.